النبي عليه الصلاة والسلام لا تجوز، لكن بما أنك تظن أن الواجب عليك 14 فهذا إن شاء الله ما عليك وقد أديت ما عليك، والزيادة هذه لا تحتسب لك. نعم. اعتمرت في رمضان ثم توجهت إلى جدة على نية السفر ولم أستطع السفر وقررت الحج ودخلت مكة بدون عمرة، فما هي أنواع الطواف التي يجب علي؟ إذا قررت الحج وأنت في جدة لا يجوز لك أن تدخل مكة إلا بإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت وقال هذه لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، فمن أراد حجا أو أراد عمرة لا يجوز أن يدخل مكة إلا وهو محرم. فأنت إذا كنت إنما جيت من جدة وقدمت إلى مكة وأنت قاصد الحج فيجب عليك أن ترجع إلى جدة وتحرم، لأنه ما يجوز لك الدخول بدون إحرام، ترجع وتحرم منها بعمرة ولا شيء عليك وثم تحج إن شاء الله. وأما إذا أحرمت من مكة فإحرامك يصح، لكن يكون عليك فدية لمجاوزتك الميقات بدون إحرام. هل يجوز الصيام بدون النية في صيام التطوع؟ نعم، صيام التطوع يجوز لكنه بشرط. فإذا مثلا طلع عليك الصبح ونويت الصيام بعد الفجر أو بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس وأنت لم يسبق أن أكلت شيئا بعد الصبح، فإن كنت تناولت شيئا بعد الفجر فلا يصح الصيام في هذا لأنك أكلت جزءا من النهار، لكن إذا لم تأكل شيء يجوز أن تنوي الصيام بعد الفجر ولا بعد طلوع الشمس أن تنوي الصيام لا بأس إذا لم تأكل شيئا بعد طلوع الفجر، هذا خاص بصيام النفل. أما الفرض فلا بد أن تنويه بجزء من الليل، لا بد أن تنوي الصيام قبل طلوع الفجر ولو بجزء يسير. نعم. هل ممكن قراءة القرآن في الطواف أم يجب علي قراءة الأدعية الموجودة في كتب الطواف؟ الأدعية الموجودة في كتب الطواف هذه أدعية أكثرها ليست عن النبي عليه الصلاة والسلام وأكثرها غير، وربما يكون بعضها غير مشروع، فالأفضل أن تأتي بدعاء من مما حفظته من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من هذه الكتب التي فيها محفوظ عن النبي أو من غيرها، وتكثر التسبيح والتهليل. وإن قرأت القرآن في الطواف فلا بأس بذلك أيضا، لأن هذا رؤية عن جملة من التابعين أنهم يقرؤون القرآن، ولا شك أن قراءة القرآن أنها من أفضل الذكر، وهذا الطواف مشروع فيه الذكر والقرآن هو أفضل الذكر، فلا بأس أن تقرأ القرآن أو تسبح أو تهلل أو تحمد الله وتشكره أو تأتي بالأدعية الماثورة على النبي وتسأل الله حاجاتك، فكل هذا لا بأس به. قدمت من المغرب بنية العمرة في العام الماضي وأحرمت من جدة، وفي هذه السنة قدمت أيضا للعمرة وأحرمت من جدة، وذلك جهلا مني بأني جاوزت عن الميقات، فماذا علي في ذلك، هدي واحد أم اثنين؟ لكل مخالفة هدي، فما دام أنك مرتين التي تتجاوز الميقات، كل تجاوز أنك تتجاوز الميقات وتحرم من دونه فعليك هدي، وإذا فعلت ذلك مرة ثانية فعليك هدي ثاني أيضا. هل يجوز استعمال الخاتم أو الساعة البطلي به بالذهب؟ لا، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وشدد فيه، نهى عن استعماله لا في اللبس ولا في استعماله في الأكل أو في الشرب ولا في استعماله أيضا بغير ذلك من أنواع الاستعمالات كالقلم أو مثلا كالمرود المكحلة أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يستعمل شيئا من الذهب، لا في مثلا القلم ولا في الساعة ولا مثلا في المبخرة ولا في المجمرة ولا في أي آلة من الآلات التي تستعمل، ولا كذلك في الأواني، لا يجوز أن تشرب بإناء ذهب، لأن النبي قال الذي يشرب في إناء الذهب كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وكذلك أيضا في اللباس، فلا ينبغي للإنسان أن يستعمل لا خاتم الذهب، إنما الفضة لا بأس أن يتخذ خاتم من فضة، لكن الذهب لا يجوز بحال من الأحوال. هل يجوز الخروج من عرفة قبل الغروب حتى يدرك صلاة المغرب في مزدلفة؟ ينصرف من عرفة قبل الغروب؟ لا، ما يجوز، الانصراف من عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة حتى غربت الشمس ولم يستعجل بعد غروب الشمس، بل حتى تحقق الغروب صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن ينصرف حتى يدخل عليه جزء من الليل وهو في عرفات. فإن انصرف قبل هذا الوقت فإنه يجب عليه دم، لأنه من الواجب عليه أن يأخذ جزءا من الليل، فإذا انصرف قبل أن يدخل الليل وجب عليه دم كفارة لهذا وحده صحيح. وأما كونه يدرك صلاة المغرب في المزدلفة فالأفضل أنك تصلي المغرب وصلاة العشاء جمع تأخير في المزدلفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي لما انصرف من عرفات واحتاج إلى أن يتوضأ ومر في الشعب فنزل من راحلته صلى الله عليه وسلم وقضى وبال في الشعب وتوضأ صلى الله عليه وسلم، فقال له أسامة يا رسول الله الصلاة؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، الصلاة أمامك أمامك. فالنبي أخبر أن الصلاة في المزدلفة، فالأفضل أن تصلي في المزدلفة جمع تأخير صلاة المغرب وصلاة العشاء اقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل ذلك وقال خذوا عني مناسككم، فهو لم ينصرف من عرفة إلا بعد غروب الشمس، ولم يصلي المغرب إلا في المزدلفة صلاها هي وصلاة العشاء جمع تأخير. اعتمرت في رمضان وزرت المسجد النبوي كذلك في رمضان ورجعت إلى مكة بدون إحرام، هل علي فدية أو صيام؟ ما أدري عنك أنت، هل أنت من سكان مكة فلا عليك شيء؟ وهل أتيت المكة للعمل؟ ما أتيت لأجل أن تعتمر ولا أتيت لأجل أن تحج فلا عليك شيء. فإن كان أنك اعتمرت ولا بعد العمرة ذهبت في شوال إلى المدينة ثم رجعت من المدينة إلى مكة قاصدا البقاء للحج، فهذا لا يجوز أن تدخل مكة إلا بإحرام، لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. إذا أحرمت من مكة فعليك دم، وإن رجعت إلى الميقات الذي تجاوز وهو ذي الحليفة فأحرمت منه فلا شيء عليك. أريد الذهاب إلى أفغانستان، ولكن بعض الإخوة ذكروا لي أنه لا بد من استشارة الوالدين في ذلك، فهل يجب علي ذلك؟ نعم، الذهاب إلى الوالدين ما هي باستشارة، استئذان. ما يجوز أن تذهب إلى الجهاد حتى تستأذن والديك، إن أذنا لك فاذهب في سبيل الله ولك إن شاء الله الأجر، وإذا لم يأذنا لك فلا تذهب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه الرجل الذي يريد أن يجاهد معه وأخبره أنه ترك والديه يبكيان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع إليهما ففيهما فجاهد، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فلا يجوز للإنسان إذا منعه والداه من الجهاد أن يذهب، بل لا يذهب إلا بإذنهما، وإذا أذن له حصل الأجر العظيم برضا والديه، وحصل الأجر إن شاء الله تعالى في الجهاد في سبيل الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله العظيم.